يرخص الغالي لك يا حبيبي يا ملك حالي انت يا حبيبي يرخص الغالي يا حبيبي يا ملك حالي يرخص الغالي لك يا حبيبي يا ملك حالي انت يا حبيبي يرخص الغالي يا حبيبي يا ملك حالي غير صورتك انت وبس يرخص الغالي لك يا حبيبي يا ملك حالي انت يا حبيبي يرخص الغالي يا حبيبي يا ملك حالي أسهر لك على طول بس انت ناديني أمرك تأمر قلبي يقول أمرك على عيني روحي روحي بين إيديك روحي ما تغلش عليك أمرك أسهر لك على طول بس انت ناديني أمرك تأمر قلبي يقول أمرك على عيني روحي بين ايديك روحي ما تغلش علي يرخص الغالي لك يا حبيبي يا ملك حالي انت يا حبيبي يرخص الغالي يا حبيبي يا ملك حالي يلا انا بستناك طول الليالي يلا نار الشوق لهواك فوق احتمالي يلا يلا تعال اوام يلا نملى الدنيا غرام يلا يلا انا بستناك طول الليالي يلا نار الشوق لهواك